قال أبلغ رسول الله السلام وقل جزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته يشهد عنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم تبسم ومات. ثم تقدم أنس بن النضر فسكت فكا عجيبا في الصفوف فلما ضرب سال دمه وقال إليك عني يا سعد والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. وسار الصوت في المدينة وارتفع صياح النساء وأصبحت الغارة تشن من قرب عاصمته عليه الصلاة والسلام والملائكة السماء والأرض مشتبكة بين الكفر والإيمان إما سعادة ونصر وإلا تحكم عبادة. فزار حنظلة شاب من المدينة لما سمع الصوت وهو جنب فاخترط سيفه بلا ذنب فذهب فقاتل فقتل في سبيل الله. فرفعته الملائكة رفعته في السماء والرسول عليه الصلاة والسلام يسابح جثمانه وتنهل دموعه على عينيه ويقول والذي نفسي بيده إني أرى حنظلة تغسله الملائكة بين السماء والأرض في صحاف الذهب بماء المزن. سألوه فيما قتل قالوا في الله. قال ولم تغسله الملائكة؟ قال أهله ما تجروا بها. وتقدم حمزة رضي الله عنه فقتل سبعة من القادة ثم أدخل بالجراح ورمي بحربه فلقي الله. فوقف عليه الصلاة والسلام على حمزة وعلى الشهداء وقال لحمزة وقد راه مقطعا أمامه والذي نفسي بيده لا أقف موقفا أغيظ لي من هذا الموقف والذي نفسي بيده لو انغفرت منهم لأمثلن منهم بسبعين. ثم قال أنتم شهداء والله شهيد وأنا على ذلك شهيد. وهو شهيد عليه الصلاة والسلام أنهم شهداء. ثم أتى عبد الله بن عمرو الأنصاري فقاتل فقتل فقطع شرفا شرفا. فبكى ابنه فقال عليه الصلاة والسلام لابنه ابكي او لا تبكي والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظن اباك باجنحتها حتى رفعت. والذي نفسي بيده لقد كلم الله اباك كفاحا بلا ترجمان. فقال تمن قال اتمنى ان تعيدني الى الدنيا فاقتل فيك ثانية. قال اني كتبت على نفسي انهم اليها لا يرجعون. فتمن قال ان ترضى عني فاني قد رضيت عنك. قال اني قد احللت عليك رضواني لا اسخط عليك ابدا. وارتفعت ارواح الشهداء وقتل سبعون وسال دمه عليه الصلاة والسلام على جبينه ودخل المغفر في راسه وانكسرت رباعيته وأسخن بالجراح حتى سقط على الأرض. فأتى والد أبي سعيد قال يا رسول الله أسألك بالله أن تأذن لي أن أمص وأن أمص دمك وهو الدم الذي يسيل منه لينظف الجراح. فتقدم فمص الدم فقال عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ولما انتهت المعركة وقف عليه الصلاة والسلام ودمه يجري على حمزة وعلى إخوانه من الشهداء متأثرا مجروحا ولكن يعلم أن مبداه سوف ينتصر وسوف يبقى والعاقبة للمتقين. قال صفوا ورائي أثني على ربي. قال بعض الفضلاء الله أكبر أثني على ربك وأنت جريح. نعم. تثني على ربك وأنت مصاب. نعم. تثني على ربك وقد قتل أصحابك. نعم. إن كان شركم ما طال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. هذه بطولات أهل الجنة وهم سلفكم الصالح